القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، السينما هي انعكاس لكل أمة في ثقافتها وعقليتها وأحلامها. عن الشباب والسينما إزاي قدمت مشكلاته وقضاياه في كل العصور ومع اختلاف الأجيال. نسهر الليلة في صحبة الكاتبة والناقدة الفنية دينا دياب حول أهم الأفلام التي تناولت قضايا الشباب. أستاذة دينا، وإحنا بنتكلم عن السينما والشباب، حضرتك عملت لنا اختيار لمجموعة من الأفلام التي قدمت في السينما المصرية على مراحل عمرية مختلفة. هنبتدي مع حضرتك بفيلم من خمسينيات القرن الماضي، إحنا التلامذة. خلينا نتفق على حاجة مهمة، إن قضايا المراهقة والشباب هي موضوعات سرية جدا للسينما المصرية من بدايتها لحد الوقت اللي إحنا قاعدين فيه دلوقتي. المشاهد دايما بيهمه إنه يشوف مشاكله على الشاشة، بالإضافة إلى أن من فترة طويلة يمكن أكتر من 30 سنة بتفضل أفلام الصيف اللي بتنزل في فترة الصيف ليها نجاح مختلف عن أي فترة تانية بيتعرض فيها أفلام، ودايما فترة الصيف بتحب الأفلام الشبابية، يعني الأكشن، الكوميديا، ومعاهم الأفلام طبعا اللي بتتناول القضايا الاجتماعية الخاصة بالشباب. في قضايا كتير تناولتها السينما ليها علاقة بفترة الشباب وفترة المراهقة، يعني مثلا قضايا المخدرات، صراعهم مع الآباء، العلاقات المفككة، العلاقات غير المشروعة، وطبعا السينما زي ما حضرتك قلتي هي انعكاس للواقع الاجتماعي، فترتب عليه ان هي بقت انعكاس للقضايا الاجتماعية اللي بيمر بها الشباب في كل حقبة عن الحقبة اللي بتليها. الشيطان الرجيم، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا ولا انت ايه اللي جابك هنا؟ مؤاخذة، انا غلطت. انت سكران وجاي تهجم عليا بالليل؟ ده انت فجرت وكفرت يا ابراهيم افندي، يا ابراهيم افندي، يا ابراهيم افندي، يا ابراهيم، يا ابراهيم افندي، يا عالم، يا خلق، يا ناس، يا هو، يا ابراهيم، يا ابراهيم، يا ابراهيم افندي، يا ابراهيم افندي. ايش صار ده؟ ابنك يا سيدي، ابنك يا سيدي جاي لي سكران وعاوز يذبحني الفاسق الفاجر. ابني رجع ابنك عن بيوت الناس، ده اذبحه، ده انا اموته، قله ادب، قله حياة، اجرام، سفاله، قله ادب، يهمل ولا يهمل، يهمل ولا يهمل. عندك هنا ازاي يا افندي تتهجم على بيوت الناس؟ انت فجرت خالص وسكران كمان؟ الله الله، برا ورينا عندك تابع. البنت ما بقتش تقعد فيه ابدا. يا ابراهيم دي اخر مره، ما عادش يعملها. ده سكران يا هانم. حاسه بيه يا فاطمه؟ عندك سيبيه يغور. يغور ازاي؟ ده الواد يعمل في نفسه حاجه. يا اخويا ابعد، معلش يا بابا، سامحه المره دي. انا بستعجب، الفلوس اللي بيسكر بيها دي بيجيبها منين؟ لازم بيشرق، ضروري بيشرق. معلش عشان خط، تعال قوم معايا يا حبيبي، معلش عشان خاطر. سيبيني يا بابا. اسيبك ازاي؟ هتروح فين يا ابني؟ تنام في الشارع؟ مش بابا عايز كده؟ قلبه عليك، مش ابوك وخايف على مستقبلك؟ يعني انا غلطت كفرت؟ ايوه انت غلطان، بس انا مش قادر اتكلم يا عادل، حد يعمل عمليتك دي؟ يلا قوم معايا عشان خاطر. تعال يا حبيبي، تعال، ربنا يهديك. هل من الجراءة جدا ان فيلم زي احنا التلامذة اللي تقدم سنة 59 يتكلم عن مشكلة هو قيل عنه ان هو ضوء احمر لمناقشة مشاكل الشباب، وكان اكتر الاعمال السينمائية جراءة لانه اتكلم عن مجموعة من مشاكل الشباب في الوقت ده؟ كان صعب جدا. الفيلم ده اولا انتاج سنة 59، والفترة دي كانت فترة سرية جدا على مستوى السينما، كنا بنشوف افلام حسين الامام، والافلام كان الاهتمام اكتر بافلام الفانتازيا، لكن فيلم احنا التلامذة اخراج طبعا المبدع عاطف سالم قدم نموذج لثلاث شباب بيسرد حياة التلامذة وقتها كانوا عايشين ازاي. النموذج الاول لشاب بيحب جارته واهله بيرفضوا الحب ده لانه لسه صغير في السن، فبيضطر ان هو يسيبها وهي بتتجوز واحد غيره وبعد او بيتقدم لها حد غيره، فبيعمل مشاكل وبيضطر ان هو يتعاطى المخدرات ويشرب الخمور علشان ينسى. كان في قسوه في المعامله هنا، كان بيأكد على فكره ان القسوه في التعامل مع الابناء من الاباء بتؤدي لهذه النتائج. بالظبط، العلاقات المتوتره وعدم الفهم بين الجيل الكبير والجيل الصغير. المشكله الثانيه كانت للشاب الثاني اللي بيعاني من الصقر اللي جسده الفنان شكري سرحان، والحقيقه جسده بقوه يعني جميله جدا. ده من احسن 100 فيلم في السينما المصريه. اه طبعا الفيلم ده من اختياره من افضل 100 فيلم في السينما المصريه. اه وشكري سرحان ليه افلام كتيره اختيارات من طبعا ليه 8 افلام تم اختيارها من ضمن اهم 100 فيلم في السينما المصريه. قدم شخصيه حسنين الولد اللي جاي من الصعيد يدرس في مصر ولكن اضطر بطرده. بالظبط كده. وطبعا بيتعرف على الرقاصه اللي هي بتسكن، الفنانه طبعا القديره تحيا كاريوكا اللي بتسكن في جارته يعني، و بتبتدي ان هو يظهر لنا جانب اخر من جانب التلامذة وهو الضياع. يعني هم لما ضاعوا لجأوا لها. الحمد لله بالسلامة. اهلا حسنك. جيت امتى؟ اولت البارحة. الحمد لله بالسلامة. الله، امال نزلت فين؟ في الاكام ده. وده كلام برضو؟ والله قلت يمكن انت تذاكر ولا ما فيش محل ولا كيف احوالك يا حسنين؟ نجحت الحمد لله. ديك دي زين على عام الاول. ألف مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا عم. بس طبعا أخوك عايسلم عليك. الله يسلمك. وكلهم في البلد عايسلموا عليك. الله يسلمك. عتدلنا البلد متى؟ لا حفظل هنا السنة دي. ليه يا حسنين مدام نجحت؟ لازم استنى هنا عشان أذاكر للسنة الجاية. الانسان يا حسنين. يوف انت معك حد تاني؟ شكرا أو تتخيرك. الخير خيرك يا حسنين. شكرا. يا منجوس تقبى مين دي يا حسنين؟ دي خدامة بتشغل تحت. وهي طلعها فوق. ايه؟ اصلها بتطلع تغسل الهدوم وتكويها. وعشان كده بدك تقعد في مصر علشان تذاكر. لازم اذاكر يا عمي، السنة الجاية الليسانس ان شاء الله. والليسانس ده يلزمه كتب وكراريس. ضروري طبعا. ايه؟ كمين اللي شايف الكتب داخلة طالعة؟ فتح عينك يا حسنين. حاضر يا عم. ساعتك واحدة ونص. ايه لازم نمشي. ما تستنى يا عم لما تشرب القهوة. لا حاكم بيت ده لحق قطر العصر. قول لي يا حسنين. نعم يا عم. لازمكش قروشات. ضروري طبعا. بس المرة دي عايز 5 جنيه زيادة عشان اصل عشان ايه ما مكفيكش 10؟ حلاوة النجاح اصل كمان الكتب والكراريس غالية اليومين دول. الكتب غالية ولا غسل الهدوم والكاوي؟ وادي 5 حسنين. شكر يا عم. بس فتح عليك كويس. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة. نسيت اقول لك عندي لك خبر زين حيسرك كتير. خير يا عم. ابو زيد خليفة. ابو زيد خليفة؟ ايوه ابو زيد خليفة اللي طخ المرحوم بوك. وفى مدته في السجن وهيخرج قريب. والطار عليك. انتوا برضو لسه مصممين على حكاية الطار دي يا عمي؟ جرالك ايه يا حسنين؟ خليك شديد يا ولدي. انا شديد اهو. السلام عليكم. مع السلامة يا عمي. تحب اجي اوصلك؟ خليك مرتاح انا عارف طريقي مليح. مع السلامة. النموذج الثالث طبعا اللي كان بيجسده الفنان يوسف فخر الدين، وده نموذج حقيقي موجود كتير، هو الدلع. لما الاب والام بيدلع ابنه، الاهمال في التربيه. بالظبط. يعني الام لما بتدلع ابنها وبتدي له كل حاجه لدرجه انه بيعتدي على الخدامه اللي عنده وبيفقدها شرفها، فبتحمل منه وبيقابل مشكله اكبر. وبينتهي الفيلم بالسرقه والقتل. انت بتتعديه، انت بتتعديه. لا تعالي هنا. انت ازاي تعملي كده؟ اطلعي. أنا ماليش ذنب يا ست. يعني حصل؟ أنا في عرضك يا سيدي مش أنا. إيه؟ مفيش غيرك أنت يا معصومة الرابة اللي خدتيها. هي إيه أنت يا سيدي؟ إيه؟ ما أنتش عارفة يا بنت إيه اللي ضاع؟ والله ما شفت حاجة ولا عارف أنتوا بتقولوا على إيه. بنت بلاش اللوم والخبط اللي عليا، قولي الأسوارة ودي فيها فين يا بنت الأسوارة؟ أنا ما سرقتش حاجة يا ست. مش عايزة تعترفي؟ طيب أنا حرفيا. أنا حرفيا. أنا حرفيا. قولي يا ولا بصلح الاسورة انا ما يخليهاش تعمل لك حاجة. انطر ورجع فين؟ حرام عليك يا سيدي، انا مش حرامية. ما فيش غير اننا نبلغ البوليس. انا هعملك يا سيدي. طيب اتكلمي قبل ما نطلب البوليس. مستني ايه؟ نطلب البوليس؟ انا بابا ما تطلبش البوليس. الحقني يا سيدي سمير. شايف يا سمير البنت الحرامية دي سرقت اسورتي. ومين قال لكم ان هي اللي سرقت الاسورة؟ اعترفت بلسانها. الاسوره انا اللي سرقتها يا بابا. ايه انت بتقول؟ ايه انت بتقول ايه يا سمير يا حبيبي؟ انت اتجننت؟ انت مش مصدقني انا اللي سرقت الاسوره وبعتها كمان؟ سمير اطلعي انت يا بنتي وسيبينا شويه. لا خليكي مضحك، اوعي تتهدي. انا اللي سرقت الاسوره، خدتها اول امبارح من العلبه. انت كان عقلك حاجه؟ ازاي تلاقي على بنت زي دي؟ مش ممكن تعمل كده ابدا يا حبيبي. مفيش غير بنت الحراميه هي دي اللي سرقتها. يا بابا سعديه مالهاش ذنب، انا اللي سرقتها. نازمي نازمي الحقني. سامع ابنك بيقول ايه؟ والله قال يعني حضرتك بقيت حرامي. كويس ان طلعت حرامي، بس ما طلعتش حاجه تانية. كنت عايزه اطلعي يا سمير. مش انا طلبت منكم فلوس؟ محدش اداني. خلاص انا حر اعمل اللي يعجبني. الله سمير، مش هيجي حبيبي يقول كلام زي كده؟ ابني انا يسرق ابنك؟ مع الاسف الشديد ده ابنك. سمير جابك ايه يا سمير؟ كبرت دي اخرك التربيه تقوم تسرق؟ التربية فعلا التربية دي هي اللي وصلت لكده. امشي اطلع بره، اطلع بره يا عيني الادب. انا خارج ومش هتشوف وشي بعد كده. وما تبقوش تنسوا تبلغوا البوليس عني. سمير سمير سمير بتعيطي دلوقتي يا ست هاله؟ ادي نتيجة اهمالك في تربيته. اهو ابنك زي ما هو ابنك. انت الراجل انت اللي مسؤول عن تربيته. لو كنت ست زي كل الستات ما كانش حصل ده كله. هو انت اب انت اللي عمرك في حياتك ما وجهته؟ ده كان بيشوفها كل شهر مره. انا راجل وراي اشغالي، حته عيل واحد مش قادر ربيه. انا مش طايق اشوفك ولا اشوف خليتك ولا خليته. انا سايب لك البيت وماشي وراي اشغالي. انا اللي مش عايزه اشوف خليتك. ما انا عجلك في البيت ده ولا فيها وعده متطبق البيت فوق لفوق. يا الله في 60 داهيه. حقيقي المخرج عاطف سالم عمل مشهد بديع في اخر مشهد في الفيلم، ان الثلاث شباب ورا السجن واخد ورا القضبان، ورا القضبان، واخد زاويه ان القضبان، ان الاباء كمان ورا القضبان من الناحيه الثانيه. ده معناه من المخطئ ومن الصح. هنا الجيل الجديد هو الجيل المظلوم ولا الجيل القديم هو اللي اخطا في التربيه؟ لذلك الفيلم يعتبر فتره مهمه جدا في الافلام اللي تناولت قضايا الشباب بشكل عام في الفتره دي، وما زالت هذه المشاكل موجودة حتى الآن. بالضبط، الأفلام اللي تم تناولها هي نفسها نفس الفكرة اللي تم تناولها سنة 59 ولكن بأشكال مختلفة. الشيخ حسني الفنان، محمود المصري والهجان، مزجنج وساحر وهيفضل عمرنا ما هننسى محمود عبد العزيز. يسرى شادية وسعاد، فاتن وعمر سمعة وفؤاد، ضحكة عادل إمام، غسان مسعود ودور اللحام، أحمد يا زكي، يوسف يا شاهين، السينما العربية ملايين. ما زلت مع الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية الأستاذة دينا دياب، نتناول أهم الأفلام السينمائية التي تناولت مشاكل وقضايا الشباب. فترة السبعينات دي كانت فترة سيئة برضو من في اختيار الأفلام قضايا الشباب. خلينا نقول إن كان فيه اهتمام من الأدباء بشكل كبير في الكتاب عن الشباب، وده اللي خلي فيلم زي أنا حرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس يأرخ لي يعني موضوع مهم جدا، وهي الحرية عند المرأة في هذه الفترة. اختار شخصية أمينة اللي هي لبنى عبد العزيز، يعني هي شخصية بتسعى لإكمال دراستها علشان تحصل على حريتها. هي فتاة مش عايزة تتجوز، مش عايزة ترتبط، لكن هي عايزة تشتغل عشان خاطر تقول أنا حرة. ورغم الفيلم ده بيتناول موضوعات رومانسية وجنون الشباب، ازاي ممكن ان هم فهموا الحرية غلط في الاول، والفنان حسن يوسف طبعا ودوره في الفيلم، هو بيدي مقارنة صريحة ما بين فهم المرأة للحرية الصحيحة والحرية الخاطئة. وفي نفس الوقت زي القضية اللي تناولها فيلم احنا التلامذة، جزئية

وحاجة المجتمع لشغلك ما بتزيدش عن حاجة المجتمع لشغلك. انتي بتشتغلي في الوزارة واحنا بننجح في الجامعة. الحكومة لما تفعلك ماهيتك بتكلفك تدفعي لنا نفقاتنا. يعني انتوا بتستفيدوا لكن انا بستفيد ايه؟ مش المفروض الفرد يستفيد لوحده، المجتمع كله هو اللي لازم يستفيد. وفي حاجة تانية بتستفيدي منها يا ماما، المتعة الشخصية. انهي متعة؟ فرحتك بينا. عايزة تعملي امبراطورية تتبهي بيها. ميم ميم ميم، كلنا ميم. كنت سألتينا ايه رأينا في الميم؟ انتوا عاوزين ايه؟ عايزين يبقى فيه ديمقراطية. افندي ديمقراطية الحكم والإدارة، مين اللي يحكم ويدير في البيت ده؟ طبعا انا. لا اظن انت. ولا انا، القاعدة الشعبية يعني بالانتخابات. الديمقراطية هي الانتخابات. العيلة تنتخب الشخص اللي عايز يدير البيت ده ونجدد انتخابه كل سنتين ونعمل لائحة سلطات الإدارة. كلام مجانين، كلكم بقيتوا مجانين. الكلام اللي بتقروه وبتسمعوه لخبط مخكم. انا عارف من دلوقتي هنتخب مين. وانا ليا مطالب، اللي انتخبه لازم يوافق عليها. جربي يا ماما، دي فكرة جديدة. أو النبي يا ماما، النبي يا ماما، علشان خاطرنا يا بابا. وإذا ما وافقتش؟ مش ديمقراطية، إذا ما وافقتيش هنرجع للقاعدة الشعبية. يا ماما ما أنتوا بتدرسوا الحاجات دي في المدارس. والنبي يا ماما، ماما أعمل إيه؟ بحبها. ماما اللي ملوش خير في مامته ملوش خير في حد. ست منى سمرتيك العشرة يا عزيز. ماما الست هاني كل خير يا عم حسن. ماما ده يا ماما ده ما خلاص بقت أغلبية. فاضل ورقة واحدة، لازم ورقة مصطفى. ماما حتى انت يا مصطفى. إذا كنا بنتكلم عن قضايا الشباب، هي قضايا متنوعة وكتيرة، والأفلام والدراما السينمائية حاولت تقدم أنماط وشخصيات مختلفة. في مرحلة الثمانينات الفنان أحمد زكي كان قدم العديد من البطولات، قدم لنا فيلم اسمه الاحتياط واجب، اتكلم فيه عن إصلاحية للشباب وتناول المشكلات الموجودة ومشاكل الشباب في الفترة دي. عايزة من حضرتك تلقي الضوء على أهم النقاط اللي كانت موجودة في هذا الفيلم. يمكن أنا اخترت الفيلم ده للتعبير عن المرحلة دي، رغم أن مرحلة الثمانينات كان فيها طبعا في نجوم كتير جدا مثلوا فترة الشباب في الوقت ده، يعني كان ظهور يسرى وإلهام شاهين وليلى علوي ودلال عبد العزيز وعايدة رياض، اللي جسدوا بقى اللي هي الأزمات الاجتماعية للشباب بأشكال مختلفة. مع طبعا ظهور أفلام المقاولات اللي برضو كانت بتتناول قضايا الشباب بشكل كوميدي. لكن فيلم الاحتياط واجب انا حبيت ان انا القي الضوء عليه لان الفنان احمد زكي قدم فيه دور، اولا هو علامه مهمه جدا في تاريخه الفني. الحاجه الثانيه ان هو بيشرح ازاي الشباب دول دخلوا الاصلاحيه، هو بيدي خلفيه ليه الشباب دخلوا الاصلاحيه، وان اي حد بتعامليه وحش بيرد المعامله بشكل اوحش وبيكون غير سوي نفسيا. لكن المشرف ده اللي هو الفنان احمد زكي قرر ان هو يعامل الشباب دول على ان هم بني ادمين انسان، فبدا ان هو يصاحبهم، بدا ان هو يخرجهم، بدا ان هو يقف في وجه المدير بتاع الاصلاحيه ويقول له انا لازم اخرجهم، انا لازم اوريهم وجوه تانية، انا لازم اوريهم وشوش تانية. ولما بتحصل له حادثه بره وبيروح بيقابل وجه تاني للعلاقات الانسانيه وهي الفنانه مديحه كامل واخوها الفنان ابو بكر عزت، واللي بيعمله خلال الفيلم ده دي برضو فترة ايه، يعني رغم ان مثلا القضية الشائكة بين مديحة كامل وابو بكر عزت ان هم اخين بيختلفوا على الميراث، الا ان التربية برضو تربية مديحة كامل او احساسها بان حد بيحتويها وبتأمن له، قدرت ان هي تقنع جوزها تقنع اخوها باي طريقة بقى كانت ان هي تعمل مصنع ويشغلوا الشباب دول في المصنع. فازاي المشرف السوي اللي قدر يتعامل خدهم لبر الامان والسلام، حولهم من متهمين ومجرمين في الاصلاحيه لشباب واعد وواعي بيشتغل في مصنع وبيطلع انتاج محترم، وفي نفس الوقت برضو وطد العلاقه ما بين ابو بكر عزت وما بين مديحه كامل اللي هي كانت قايمه على الطمع. قضايا اجتماعيه مهمه تناولها الفيلم ده. هو حاول يدينا فكره ان حتى لو الشباب تعرض لمشكلات واخطا ممكن تقويمه وأعادته مرة أخرى للحياة، بس من خلال تعامل معين معاه. بالضبط. وكمان هو بيدي هدف تاني إن البيئة السيئة بتنتج نماذج سيئة والبيئة الطيبة بتنتج نماذج طيبة، والأهم في الاثنين هي التربية. أدينا في السلك كل اللي انت عايزاه، يأكلوا ويمشوا على طول. ما شوفش خلقة حد فيهم هنا تاني. طب يا خنفل بيه. طب يا اخويا ما دام ودنك حلوه بالشكل ده يا ريت تبقى رجلك خفيفه وتتاكل بقى. مش هنمشي الا بزج. الله طب بتهددني؟ فاكر شويه الصيع دول هيحموك؟ شفت جديد اتحط على الجرح يبرد؟ صحيح البطني جلابه. روح يا شيخ روح. روح احصل الكلام معاك يمرض. عجبك كده يا هانم؟ سمعت يا اخوك بيتقال له ايه؟ لا مش فاهمه بقى. ثم ده مش بيتك لوحدك يا خش. ده بيت ابويا يعني بيتي انا كمان. كفايه بقى يا خش. فوق لنفسك وشوف بنتك اللي هتضيع. بلاش كلام فارغ. خلينا في حكايه الواد الفلاح بتاعك ده. الواد دماغه ناشفه. ما دام ده الاكل هنا في بيتي يبقى هيبلط لنا في الخط. بتضحكي؟ طب انا هقتله وانت المسؤوله. ايه اللي فينا يا متهور؟ ايه ده؟ ارفع ايديك لفوق. البيت محاصر. فين نفسك يا خش؟ ايه ده؟ مين اداكوا ده يا مجانين؟ ارمي المسدس اللي فينا واضرب في المنيع. ارمي انت المسدس خليك مهدد. انا اهو خليك مهدد يا ولد. انت اللي قتلته. لا انا مش معاك. انا مش لاعب يا عم. ولا انا. ولا انا يا سيدي. خش خش فوق فوق بقى. بلاش سلبطه. الرصاصه ما جاتش فيه. جات في السقف. هنتقل معاكي الى مرحله اخرى عمريه اللي هي فتره التسعينات. كان الفنان محمد هنيدي قدم مجموعه من الافلام هي بدايه نجوميته، منها صعيدي في الجامعه الامريكيه، اسماعيليه رايح جاي، همام في امستردام. من خلال مجموعه الافلام دي بنقدر نقول ان الفنان محمد هنيدي تناول حاجات متعلقه بالشباب اكتر من حاجه. خلينا نتفق ان فترة التسعينات او اواخر التسعينات اللي هي سنة 98 دي كانت بداية طفرة تفريغ نجوم جداد شباب في السينما، هم اللي حملوا لواء السينما من 98 لحد دلوقتي وبينتج عليهم الشباب. بمعنى ان احنا ممكن نقول ان فيلم اسماعيليه رايح جاي وفيلم صعيدي في الجامعة الامريكية قدموا مجموعة من الشباب. بالضبط. يعني كان بداية شباب احمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، محمد هنيدي، منى زكي، منى زكي وغادة عادل، نجوم كتير كلهم بدأوا ان هم يعملوا الافلام الشبابية بمنظور مختلف، وكلهم شقوا طريقهم وبقى عندنا عدد كبير جدا من النجوم في الفترة اللي بعدها. لكن القضايا اللي تناولها الافلام دي، وان كان التناول كان تناول كوميدي، القضايا اللي تناولوها كانت قضايا مهمة جدا ومختلفة. يعني احنا لو فندنا فيلم زي صعيدي في الجامعة الأمريكية وفندناه في تناول القضايا الشباب، الفيلم التناول كوميدي لكن بيتناول قضايا مهمة جدا. أولا الضياع بين الشباب. خلف الدهشوري خلف اللي بيجسده محمد هنيدي بنلاقيه إن هو شخصية خام جاي من الصيف، جاي من الكوخ الصغير زي ما بيقول. أهله بيخلوه يذاكر طول عمره لحد ما بيدخل الجامعة الأمريكية، وهنا بيحصل فارق الطبقات، فرق طبقي بين الانفتاح اللي بيعيشه أبناء القاهرة واللي بيعيشه أبناء الصعيد وأبناء الريف. دي المشكلة الأولى اللي تناولها الفيلم، وخاصة ظهرت في ملابس خلف. يعني إزاي إن هو قدر يغير ما بين كجولو بالظبط. ايوه لبسوني وروجوني. عايز البنت تموت لما تشوفنا واشرفوا ما تخبوش. وبلو بلاك وخطط وقروح. القضية الثانية هي قضية الضياع، بمعنى اني لو انا ما قابلتش ان انا امنت بحاجة معينة وقررت ان انا اعيشها هضيع. طبعا الفيلم ده عمل يعتبر هو النقلة الحقيقية في تاريخ السينما المصرية من فترة القديم لفترة الحديث، اعلى الايرادات طبعا، وطبعا اعلى ايرادات وقتها، وكان رغم ان كان قبليه فيلم اسماعيليه رايح جاي او تقدمه في نفس السنه، وكان محمد هنيدي مش نجم فيه، كان محمد فؤاد وخالد النبوي محمد هنيدي، لان قضايا الشباب ظهرت بشكل اوضح جدا في صعيدي في الجامعه الامريكيه. جه بعده فيلم همام في امستردام، وبرده كان تكمله لنفس النجوم اللي شاركوا في صعيدي في الجامعه الامريكيه، برده احمد السقا. فيلم همام في امستردام ده ناقش بقى قضيه السفر والغربه، وان ازاي الانسان يبني نفسه. ازاي الانسان يبني نفسه، ان همام سافر من مصر سافر من مصر لهولندا علشان خاطر يعمل مطعم، وايه الصعوبات اللي واجهته خلال الرحله دي كلها. تناولت قضايا الشباب، ويمكن الفتره دي فعلا كان في فتره سفر وهجره كتيره جدا من الشباب، وان هم ازاي يبنوا نفسهم بره. يعني منور امستردام يا همام والله العظيم. خي سيد صار له فترة قاعد من غير شغل، هو اللي بأكلنا، عم نعطيه 300 جلدر شهريا وهو بتصرف. يعني زي أمك بصراحة. نبي تفضل الشاي. تفضل. شكرا. بلاش. إيه يا عم امسك عليا، أقول لي خد تك شوية. تفضل. عسل والله. والله يا جماعة الواحد حاسس بفوزت أهله. طبعا الفل عنده. طب مراحل. الله يرحمك الله يرحمك. دول 200 جلدر، وأكيد الحياة مش هتقف على 100 جلدر. ان شاء الله ان شاء الله. هات يا عم هات كده 300 بتوع عمام. ايوه ايوه ايوه. صباح الفل. هات يا فيس يا عم ادفع له سنه يا عم، لا هيلاقي شغل في شهر ده ان شاء الله، ربنا يرزق في ثانيه يا عم. همام انت هتقعد مع طه بالغرفة وبعد وصل جديد الشقه اليوم. اوكي استاذن انا وراي شغل. ربنا يزيدك، ربنا معاك، انت راجل طيب والله. الاخ لبناني مش كده؟ لبناني. طب وحات ابوك لو معاك صوره الحسن الاسمر، بحبه قوي. الله يخليك. الف سلامه. اسمع. ايه؟ انا ليا شرط اللي يقعد معايا في اوضتي. اشرط لا يجرب من فرشتي ولا ياكل من عيشي. يا نهار اسود، انت جايب العيش بتاعك معاك؟ ايوه جايب، اكل يكفيني شهرين. هتدفع يعني؟ هتدفع زيك زي غيرك، مش سايبه هي هنا. الله ليه؟ كان حد قال لك ان انا جاي اقعد بلاش، ولا جايب حد معايا عشان يدفع لي؟ ليه الاسلوب ده؟ ليه انت بتلقح ولا ايه يا عمده؟ انا اريك من المطار، شفتني متورط وعملت لي فيها هولندي، خليك حلو عشان كلنا نبقى اصحاب. يا عم اهدى بالله انت وهو، روق بقى. انا هقوم اعمل لكم شويه بلوبيف في البيت، لكن على بيكم. دوي زعل دوي ولا ايه؟ لا لا ده مروح. مروح دوي على طول كده ادريانو، يبقى فوت بقى بيت اخواتك، اكل فلوس عيننا ليك. ها موجه الافلام الشباب برزت جدا في التسعينيات وبقت اكثر تطورا فتره الالفينات. شفنا اسرار البنات. فيلم اسرار البنات هو كان بدايه للتناول الجريء في السينما. يعني احنا دايما كنا بنشوف مشاكل المراهقات او الشباب في فتره السبعينات والثمانينات والتسعينيات بتناول هادئ زي ما بيقولوا، او تناول مخفي. لكن التناول الجريء اللي تناول القضيه بشكل عام هو اسرار البنات، اللي كان انتاج سنه 2001. والفيلم ده كان قضيته ان شاب اللي هو بيجسد شخصيته شريف رمزي وحبيبته اللي هي بنت الثانويه العامه اللي بتجسدها مايا شيحه، وده كان الظهور الاول والاخير ليها، حملت منه فانجبت. الفيلم بيرصد مشاعر الامومه عند دلال عبد العزيز وعند سوسن بدر، وازاي الصعوبات اللي واجهوها علشان خاطر يثبتوا بنوه الطفل. طبعا الدكتور اللي بياخد القرار ان هو يشيل الرحم يشيل الرحم للفتاة بدعوى ان هي يعني اخطأت وان هي ارتكبت جرم شديد. الفيلم ده كان جريء جدا في التناول، حقق نجاح كبير وقتها رغم ان كل المشاركين فيه كانوا نجوم شباب عادة طبعا الام والخالة، لكن نقدر نقول انه كان نقلة حقيقية في الافلام اللي تناول قضايا المراهقة. هنتقل مع حضرتك بقى الى طفرة اخرى حصلت بالنسبة لافلام الشباب، اذا كان الابطال شباب او هي بتتناول قضايا شباب، منها اوقات فراغ احمد حاتم ورندا البحيري. انت شايفة ان ده عمل طفرة للفيلم ده؟ هو قبل الفيلم ده كان في فيلم بنتين من مصر، ده برضو من الافلام الجميله، كان لازم نتكلم عنه لان هو الفيلم ده احنا قليلين قوي اللي في مصر حاليا مخرجين مهمين زي المخرج محمد امين. الفيلم ده اخراجه وتاليفه. الفيلم بيتناول قضيه العنوسه، او انا في الحقيقه ما بحبش اسميها كلمه العنوسه، لكن اللي تأخر هي سن الزواج، تاخر سن الزواج المترتب على الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بيعيشها الشباب واللي بيخليهم ما يقدروش يعيشوا او يتزوجوا. الفنانه زينة، الفنانه زينة والفنانه صبا مبارك. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده يا مدام سهام، ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا جت بس خرجت من شويه. طب من فضلك لما تيجي قول لها حنان جت وجابت لك من تورته عيد ميلادها. حاضر. معلش لا مؤاخذه نسيت اعزم عليك. لا لا لا متشكر جدا، مش حاضر. لا لازم. الحقيقه انا عندي قرحه في المعده. انا كمان عندي مشاكل كتير قوي في المعده وباخد ادويه كتير بس ما بقدرش امنع نفسي الصراحه. لا لازم تاخدي بالك لان المشاكل دي فجاه بتتحول لقرحه. طب لما تيجي مدام سهام قول لها حنان جات لك وجابت لك منتظره عيد ميلادك. حاضر وكل سنه وانت طيبه. متشكره وانت طيب. حقنة دي هتريحك بس خلي بالك بتتاخد على مدى دقيقة، ما تقلقش يعني اكشف درعك. انا عندي شوية خبرة في الحياة تخليني متأكد انك طيبة وبنت حلال. ايه رأيك ندي نفسنا فرصة نعرف بعض اكتر ونقرب من بعض اكتر؟ مين عارف نصيبنا يعدين 2000. ايه ده يا حنان؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت اللي جابك بدري؟ شكلك كده بتعملي خطه من خطتك. ما انا عارفاكي. والنبي يا اختي نقطينا بسكيتك. ما تستخدميني يا بنتي، هساعدك انا. بس صباح الخير. بقول لك لو سمحت، انا جبت لك معايا، معلش نسيت اسمك. جمال. من كام يوم كده كنت قاعده على النت فلقيت شويه نصايح اللي عندهم قرحه في المعده زي حالتنا، فعملت لنفسي نسخه وعملت لك نسخه معايا. يا خبر، متشكر جدا. الحقيقه انا كنت ناسي الموضوع ده خالص بس اول ما شفتك على طول افتكرتك. اتفضل. متشكر قوي على الاهتمام ده. ما زلنا معكم اصدقاء الشباب والسينما والشباب. اهم الاعمال الفنيه السينمائيه التي اثرت في الشباب وقدمت قضايا الشباب بطريقه فنيه تركت اثرا في المجتمع ككل. ما زلنا نتواصل مع الاستاذه دينا دياب الناقده الفنيه والكاتبه الصحفيه. حضرتك انتقلتي الى الجيل الرابع من الافلام. مثلا فيلم زي فيلم الجيل الرابع. الفيلم ده هو فيلم متزامن مع الطفرة التكنولوجية اللي حصلت في العالم. تمام؟ ان الشباب بيقرروا ان هم يسرقوا من خلال التكنولوجيا، وبيوصل بهم الحال ان هم يخشوا يغيروا بوكس في مكتب وزير الداخلية، وازاي يطلعوا مكتب وزير الداخلية وينزلوا منه من غير ما حد يشوفهم. وبرضو كان وجوه جديدة منهم خالد انور اللي بدأ يعني نجمه يسطع بشكل كبير في الفترة الاخيرة، ونجوم شباب كلهم قدروا ان هم يخبوا الاجيال، اجيال الالفينات وال2010 وال2020 اللي هم بقت السوشيال ميديا هي كل حياته. بعد كده في فيلم اسمه شاومينج. الفيلم ده تناول قضيه غش الثانويه العامه. طبعا هو اسم الفيلم متاخد عن حتى لسه السيد وزير التعليم كان بيتكلم عنه. ايوه بالظبط، هو الفيلم اسمه اصلا متاخد عن الموقع الالكتروني اللي كان بيسرب الامتحانات، وبيناقش بشكل كوميدي كيف تناول الشباب، زي بيتعامل الاباء والابناء مع قضيه الغش، تربيه الاباء لابنائهم ان هم يتحملوا المسؤوليه في التعليم، في معاملتهم مع اصحابهم، في خروجاتهم، في ادبهم. هو ده القضيه اللي بيتناولها فعلا فيلم شاومينج.